مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة، أهلا وسهلا بكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقة النهاردة هو قصة أتمنى أنها تعجبكم من كاتبنا الصغير، كاتب الشاب، الكاتب المبدع اللي أنا بحبه شخصيا، هو نور أبو زيد. لكل اللي ما يعرفش نور أبو زيد، هو شاب عنده 15 سنة وبسم الله ما شاء الله كاتب جميل وكاتب مبدع، عمل لنا قصتين لبرنامج المحكمة، هي قصة لعنة الميراث وقصة صاعقة الموت، وبيقدم لنا قصة النهاردة اسمها قصة لعنة القيصر. يلا بينا نبتدي القصة. كل بني آدم مننا عنده هدف في الحياة، حلم بيعيش ويموت علشان يحققه، وبيسعى بكل قوته في سبيل تحقيقه. لكن ساعات واحنا في طريقنا لتحقيق أهدافنا ممكن ننسى حاجات كتير، نضحي بحاجات كتير، وندوس على ناس كتير، ممكن نعمل اللي عمرنا في حياتنا ما كنا نتصور ان احنا نعمله بس عشان نوصل لمساعينا وأهدافنا الشخصية. أوقات كتير أحلامنا بتكون سبب رئيسي لهلاكنا وتدميرنا من غير ما نحس، لأنها بتكون أحلام سامة من صنع الشيطان. أنا كل أبطال قصتي تقريبا كان عندهم أحلام وأهداف، لكن ما أعتقدش إن نهايتهم كانت نهايات سعيدة. أنا جاي النهاردة أحكي قصتي وقصتهم، ما بخوفش بيها حد ولا عايز أنقل لعنات لحد، هي قصة واحد يحمد ربنا إنه لحد دلوقتي عايش وبيحكي لكم بعد ما فقد كل حاجة كان يملكها في الدنيا دي كلها. أنا اسمي عبد الله جلال السيد، عندي 32 سنة، أنا إنسان يتيم الأب والأم، والدي ووالدتي ماتوا وأنا عندي 5 سنين. بعد وفاة أهلي اللي هو أبويا وأمي، عمي هلال أخو أبويا التوأم تولى تربيتي. كنت كل ما بسأله عن أهلي ماتوا إزاي كان يتوه الموضوع وما يدينيش عقاد نافع، وآخرة المتمة قال لي إن هم ماتوا في حادثة عربية. فضلت فاهم كده أكتر من 30 سنة وما عرفتش الحقيقة إلا لما جه الوقت المناسب. مش عايز أطول عليكم. خدني عمي عشت معاه في البلد الريفية اللي اتولد فيها هو وأبويا. أبويا في سن الشباب قرر إنه يسافر مصر، وعمي فضل عايش في بيت جدي اللي في البلد عشان يراعي الأرض اللي ورثوها عن جدي اللي مات وسابها لهم هما الاتنين. اشتغل عمي في الأرض وعمرها وقضى عمره كله فيها، وكان بيقضي فيها كل أوقاته. بعد كام سنة من شغل أبويا في مصر اتجوز أمي، ومفيش كام شهر والعبد لله شرف. ولما وصلت لسن 5 سنين أبويا وأمي ماتوا، وخدني عمي عشان أعيش معاه، رباني وكبرني وعلمني، والشهادة تتقال عمره ما قصر معايا في حاجة، كأن أبويا بالظبط، لحد ما خدت الثانوية العامة. قررت أسيب التعليم وأنزل مصر أشتغل عشان أساعد عمي. ياما اتحايل عليا وقال لي يا ابني خليك كمل علامك، احنا مش محتاجين حاجة والحمد لله مستورة، انا لسه الحمد لله بصحتي وما اشتكت لكش، خلص علامك للاخر وخد شهادتك وبعدين ابقى ساعدني براحتك. لكني صممت واصريت وقلت له خلاص بقى يا عمي، وهو يعني اللي خدوا الشهادة كان عملوا بيها ايه؟ وفضل الجدل بيني وبين عمي كتير لحد لما خلاص اقنعت عمي بان انا خلاص هي شهادة الثانوية العامة ولازم اساعده. وقتها عمي ابتسم وقال لي صحيح، اللي خلف ما ماتش، خلاص يا سيدي اعمل اللي يريحك. بالفعل حضرت شنطتي، وفي خلال اسبوع كنت راكب القطر اللي رايح على مصر. فضلت سنين وسنين اتنطط من هنا شوية لهنا شوية، شغلانة تجيبني وشغلانة تحطني، والحمد لله كانت ماشية. وجمعني القدر بأعز صديقين ليا، عمر واحمد. احنا الاتنين اتجمعنا واجرنا سكن مشترك في بيت متواضع على قدنا، وهو ده المكان اللي فضلنا مستقرين فيه لحد دلوقتي. احب اكلمكم شوية عنهم. بالنسبة لعمر، عمر خاطب وعلى وش جواز، خاطبته اسمها سلمة بيحبها جدا، وكان خلاص بيجهز شقته الجديدة اللي في خلال سنة هينقل فيها مع زوجة المستقبل. اما عن احمد فما كانش بيقضي وقت كتير معانا، الحقيقة دايما يا اما في الشغل يا اما كعادته سهران في الكباريهات على طول، يلبس البلطو الاسود الكئيب بتاعه وينزل يسهر لوش الفجر ويرجع لنا بيتطوح على طول، إزازة الخمرة مش بتفارق إيده اليمين والسجارة في إيده الشمال، يا من انصحنا وعمر وهو في عالم تاني خالص. المهم استقرنا احنا التلاتة في السكن لسنين، ربطتني بيهم علاقة صداقة حميمة جدا، ومن الوقت للتاني كنت منزل ازور عمي في البلد، والحياة ماشية في روتين هادي وممل. 6 مارس 2010، اليوم اللي بدأ فيه كل حاجة. 7 مارس 2010 كان اليوم اللي المفروض هتم فيه 30 سنة. كنت سهران في ليلة 6 مارس انا وعمر في كوفي شوب قريب بنلعب شطرنج كعادتنا، واحمد كعادته سهران برا. كانت القعدة حلوة، روحنا على الساعة 3:30 ونمنا، وكان كابوس كابوس بيظهر لي، مش شايف اي حاجة قدامي، ضلمة، كل حاجة فيه لونها اسود. انا عارف ان انا بحلم، لكن في نفس الوقت انا خايف، وانا ماشي مدة طويلة جوه وحش الضلمة. هحكي لكم على الحلم. كنت ماشي لكن ميست او عيني لامحت في الفراغ العملاق شخصين واقفين، لكن كانوا لابسين لون اسود مغطي وشهم، مش شايفهم ولا شايف ملامحهم، كانوا قاعدين ومسكين حاجة في ايديهم. عمال اركز عايز اشوف هم مين ومعاهم ايه، لكن مش عارف. وفجأة لقيتهم بصولي، ومدولي الحاجة اللي كانت معاهم ناحيتي زي ما يكونوا بيقدموها ليا، وما قالوش غير جملة واحدة: اليوم ينفذ العهد. سمعت الجملة دي من هنا، وزي ما يكون الدنيا كلها اتجمعت بأصوات غريبة، صراخ بني آدمين على صوت كلاب، على صوت ديابة وقطط، فحيح تعابين، أصوات الغربان المشؤومة، كل دول ظهروا من ورا الشخصين دول، وكلهم بلا استثناء بيجروا عليا. طلعت أجري وأنا مش عارف أنا بجري فين ولا رايح فين، لكن كل اللي كان في دماغي إن أبعد عنهم. أحب أفكركم إن كل ده وأنا جوه الكابوس، فضلت مكمل جري لحد لما وقعت في الأرض. أول ما وقعت في الأرض هو ده نفس الوقت اللي وقعت فيه من على سريري. صحيت من النوم وأنا قاعد أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شربت كوب مية من الكوباية اللي جنبي، بدأت أخد نفس وبدأت أهدى. الحمد لله، الحمد لله إن أنا صحيت، الحمد لله إنه كان حلم أو كابوس أو أي حاجة. ببص جنبي لقيت أحمد أفندي نايم جنبي زي القتيل، وريحة بقه، آسف اللفظ، زي ما تكون بلاعة مفتوحة. قمت من على السرير، بصيت في الساعة لقيتها الساعة 3:30 العصر، وأنا معاد شغلي الساعة 4. يا خبر اسود، ده الطريق لوحده بياخد مني نص ساعة. قمت اتشطفت وغسلت وشي بسرعة، ملحقتش حتى افطر. لبست هدومي وجيت انزل، بس وانا بفتح شقتي لقيت شقة استاذ نادر اللي قصادنا بتتفتح. استاذ نادر بالمناسبة هو شاب في الاربعينات من عمره، عازب، مأجر الشقة اللي قصادنا وعايش فيها لوحده. استاذ نادر هو راجل قعيد، ايوه مشلول، معرفش ايه السبب، لان بصراحة معرفت بيه معرفة سطحية، لأني بشوفه إنسان غريب وغامض. غامض إزاي؟ هقول لكم. دايما كنت بسمع عنده أصوات غريبة بالليل، لكن الشهادة لله هو إنسان في حاله، وعمري ما شفت منه حاجة وحشة. لقيته جاي عليا بالكرسي المتحرك بتاعه وشايل معاه طرد حجمه كبير شويتين، وقال لي: استنى يا عبد الله. قلت له: صباح الخير يا أستاذ نادر. صباح الخير يا أستاذ عبد الله، أنت إيه أخبارك؟ قلت له: انا الحمد لله كويس، في حاجه ولا ايه؟ قال لي: مفيش، الطرد ده جالك امبارح نص الليل، لكن انت ما كنتش موجود فاستلمته انا بدالك، وقلت بكره هبقى اديهولك، اتفضل. استغربت وقلت له: طرد ايه اللي يجي لي ومين اللي بعته؟ ما اعرفش، مش مكتوب لا عنوان ولا اي حاجه، جه امبارح مع واحد شكله عجيب كده، اصلع ولابس جلابيه سودا، وما تكلمش ولا كلمه، قعد يخبط عليك، ولما ما حدش رد طلعت وقلت له ان ما فيش حد هنا، ساب الطرد ده على الباب ونزل في منتهى الهدوء، خفت لحسن حد ياخده ولا حاجه، شلته عندي وقلت بكره بأديهولك. خدت الطرد وانا مش فاهم اي حاجه. الحقيقه شكرت الاستاذ نادر، وهو قال لي: لا شكر على واجب، ودخل شقته وقفل الباب. للحظة وهو بيقفل الباب حسيته بيبتسم لابتسامة غريبة، معرفش ابتسامة مكر ولا شماتة ولا مش عارف ايه، ابتسامة باهتة. بس ما ركزتش كتير لتلات اسباب. اولهم اني عارف ان اسلوبه غريب دايما. تاني حاجة كان اهتمامي كله متركز اكتر على الطرد ده جالي منين وراجل مين اللي جابهولي بالمواصفات العجيبة دي. انا معرفش حد ولا حد يعرف مكاني الا عمي هلال. تالت حاجة وهي الاهم ان انا مستعجل خلقة ووقتي مش ملكي. فتحت الطرد بسرعة ولقيت فيها الآتي: رسالة أو لفافة زي لفافات الملوك والسلاطين بتوع زمان اللي بنشوفهم في المسلسلات، لما ملك يبعت رسالة الملك بيبعتها له مكتوبة في لفافة زي دي. تاني حاجة لقيت جنبها صندوق، لكن صندوق عمري ما شفت زيه، صندوق مصنوع من أفخم المواد اللي عمله فعلا، عمله باحتراف، متزين كله بالذهب والفضة والألماز، عليه نقوش وزخارف جميلة وروعة. لكن كان في رسمة أساسية كبيرة شوية مرسومة على الصندوق من فوق، رسمة شبه الوشم لكن وشم غريب. والأغرب إن مكان الكالون بتاع الصندوق مش موجود، واللي موجود مكانه نجمة سداسية. لونها أزرق اللي بيقولوا عليها نجمة داود. الصندوق ملوش فتحة ولا مكان يتفتح منه. طلعتهم من الطرد وجريت حطيته في الدولاب بتاعي هو واللفافة. قفلت عليهم بالمفتاح وخدت المفتاح معايا عشان عمرو ولا أحمد ما يشوفوهوش لحد ما أعرف الصندوق ده حكايته إيه بالظبط. نزلت جري على السلم بأقصى ما يمكن وبأسرع ما يمكن. المواصلات خدت مني ربع ساعة، وصلت متأخر على الشغل، وطبعا المدير عندنا ما بيصدق. المهم قضيت اليوم عادي والحمد لله ما فيش حاجة حصلت. بس في اليوم ده بالذات أنا عندي شعور غريب، مصدع وراسي هتنفجر وحالتي حالة. كل اللي أنا عايزه حاجة واحدة بس، عايز بس أروح عشان أشوف الصندوق ده مرة تانية. وتسألوني ليه؟ أقول لكم ما أعرفش، حاجة جوايا شداني ليه. قضيت اليوم بالطول وبالعرض وأخيرا حل الأمر بليله. سلمت الشفت بتاعي وروحت. وصلت البيت تقريبا على الساعة واحدة، لسه عمرو ما جاش، لأن أنا وعمرو عادة بنيجي مع بعض، لكن أحمد هو اللي بيسهر للصبح. فتحت الباب ودخلت وولعت نور الشقة. أول حاجة عملتها لقيت نفسي لا إراديا رايح للدولاب وبفتحه، لكن ما لقيتش حاجة. الدولاب فاضي، فاضي تماما. اللفافة موجودة زي ما هي، لكن الصندوق قلبت الدنيا عليه. الصندوق فص ملح وداب. بس ازاي اذا كنت انا قافل عليه الباب بالمفتاح؟ مش عارف. ودخلت الحمام عشان اخد شاور. اول ما دخلت الحمام عشان اشغل الدش اتصدمت. عارفين اتصدمت ليه؟ اكيد كلكم عارفين. مش عشان لقيت عفريت ولا جن ولا اي حاجة، لا، لاني لقيت الصندوق موجود في ركن من اركان الحمام. ايه ده بقى؟ الصندوق جه هنا ازاي؟ انا كنت خايف حتى امد ايدي عليه، لكن زي ما تقولوا كده اديت لنفسي قوة وارادة ان انا اروح اجيب الصندوق من ركن من اركان الحمام. انا عارف كويس قوي كلكم بتقولوا الحمام فيها جن وعفاريت، لكن انا ما حطتش في بالي. كل اللي انا حطه في بالي ان انا اجيب الصندوق. وفعلا قربت من الصندوق ومديت ايدي وشلته بايديا، وانا كل تفكيري مشتت. اسال نفسي اسئله كتير، هو جه هنا ازاي؟ لكن ملحقتش. عارفين ملحقتش ليه؟ لأن الكهرباء نفسها اتقطعت في الوقت ده. الكهرباء اتقطعت عليا وأنا في الحمام ومعايا الصندوق، مش شايف أي حاجة. حاولت أمد إيدي عشان أفتح الباب، لكن زي ما تقولوا رجلي اتمسمرت في الأرض. ايه ده بقى؟ أنا في الحمام مش قادر أمد إيدي حتى أفتح الباب والنور مقطوع، والصندوق موجود في ركن من أركان الحمام. طب ده إيه اللي جابه؟ الأغرب من كده إن أنا ما قدرتش أمشي. عارفين ما قدرتش أمشي ليه؟ لأن بكل بساطة مراية الحمام اللي في وشي وبدون مقدمات ظهر فيها وش بني آدم. لا، مش بني آدم، مش بني آدم خالص. ده عيني حمرة، حمرة زي الدم، ودانه طويلة، وضوافره عبارة عن مخالب، شعره طويل وتقيل، ودقنه زي ما تكون منكوشة، سنانه بارزة البرة، زي ما تقولوا كده زي أنياب الحيوان، ملامح قاسية، وش فارغ من أي تعابير، أجزاء من جلده ووشه العظم بارز فيها زي الأموات. أنا اتخرصت، ما بقتش عارف أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. حط نفسك مكاني، لوحدك في عز الضلمة محبوس في الحمام، وده اللي ظهر قدامك في المراية. صمته ما استمرش لمدة طويلة، لأنه بدأ يحرك إيديه ويشاور، بيشاور على الصندوق اللي في إيدي. بدأت في الوقت ده أحس إن أنا مش لوحدي. والله العظيم مش لوحدي، سمع أصوات همسة حواليا في كل مكان، وحاسس بأنفاس سخن حواليا في كل مكان. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربي أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإذ فجأة بدأ الوش اللي قدامي في المراية ينزل من عليه ومن بقه ومن مناخيره ومن ودانه كميات مهولة من الدم، كأنه بيصفي دم. الدم بدأ يتحرك ويقرب من رجلي، ينزل على الأرض، ملأ أرضيات الحمام، قرب قوي من رجلي. حسيت إنه بدأ يطلع من جوه الدم ده، زي ما يكون صراصير أو نحل أو بعوض، مش عارف هو كلهم على بعضهم ولا إيه بالظبط، كلهم بيخرجوا من فتحة واحدة من وشه ومن الدم، وكلهم من جوه المرايا اللي عندي في الحمام. الحمام في خلال 10 ثواني كان عبارة عن مكان أسود، لأنهم بدأوا بمنتهى السرعة يغطوا كل مكان في الحمام، السقف والحيطان والأرضيات، وفي الآخر بدأوا إنهم يهجموا عليا. عارف لما تحس ان في دبان جاي عليك من كل ناحية وانت بتهش وبتنش؟ نططت من مكاني، لكن كل ما اتخلص من شوية منهم الاقي اضعاف اضعاف مضاعفة. رميت الصندوق في الارض لان لاحظت ان ده هو اللي كان بيجذبهم ناحيتي. جريت على باب الحمام عشان افتحه واهرب. كان معصلك، فضلت ارزع فيه بكل قوتي واقول لا انا لازم اخرج بقى، لغاية ما اتفتح. وبمجرد ما اتفتح طلعت اجري على الصالة، ويا ريتني ما طلعت. الكرسي اللي في الصالة كان قاعد عليه راجل لابس اسود في اسود. وماسك في ايده شمعدان سباعي زي بتاع اليهود. شمعدان ليه 7 اماكن ل7 شموع، وماسكه قاعد بيه في صمت. اتخشبت مكاني، مش عارف اعمل ايه او اروح فين. فضل يبصلي بتأمل من غير ما يعمل أي حركة، ثابت ثبات التمثال. وقام بنفس الثبات وبدأ بكل هدوء يتحرك ناحيتي. كل خطوة بيخطوها للأمام كنت أنا برجع فيها خطوة لورا من كتر الرعب، ما بقتش قادر حتى أبلع ريقي. فضلت أرجع وهو يتقدم، أرجع وهو يتقدم، لحد ما وصلت لآخر الصالة وهو في وشي، وبدأ يحرك راسه ويعوج راسه كده ناحية اليمين ويبصني باستحقار زي ما يكون بيتعرف على كائن دون المستوى. وبدأ يقرب مني أكتر ويشم فيه بطريقة غريبة، ولقيته طلع خنجر من معاه ورفع دراعي وجرحني جرح في كف إيدي. الجرح ما كانش مؤلم إطلاقا، لكنه ساب العلامة دي في كفي وتحرك بكل هدوء، ودخل أوضة من الأوض ورزع الباب وراه. مع رزعة الباب الكهرباء رجعت والأصوات اختفت وكل حاجة رجعت مكانها، وكأن شيء لم يكن. لو قلتلكم اني وقتها كانت ركبي بتخبط في بعض ومش قادرة تشيلني ما بقاش ببالغ. وقعت في الارض وانا شبه مدمر داخليا. بدأت احس ان في حاجة في وداني او في صوت خبط على باب الشقة، ما عرفش ما كنتش سامعه ازاي. قمت فتحت الباب، لقيته عمرو. اول ما فتحت قال لي ايه يا ابني، ساعتين بنخبط على الباب عشان تفتح، مالك انت كنت نايم ولا ايه؟ انا بخبط من بدري. مش عارف اقول له ايه. بص لي وقال لي مالك يا عبد الله، فيك ايه، انت تعبان ولا حاجه؟ قلت له مفيش حاجه عمرو، انا واضح فعلا ان انا تعبان، كنت مصدع حبتين، رجعت من الشغل نمت فما سمعتكش وصحيت على خبطك. معرفش ما قلتلوش ليه. قال لي طب استناني بقى، هخش اخد شاور واجيلك عشان اخد بطاري منك، ده انت ليله امبارح زلتني في الشطرنج. اول ما قال انه داخل الحمام غصب عني زعقت وقلت له لا. استغرب وقال لي لا ليه. قلت له معلش اصلا انا كنت لسه هدخل. وما كملتش الكلام ودخلت الحمام بسرعه وقفلت عليا من جوه. كل حاجه كانت في الحمام من دقايق اختفت، بس الصندوق لسه في الارض مكانه. بصيت بره عشان اشوفه دخل الاوضه يغير هدومه ولا لا، وفعلا ما كانش في الصاله. فتحت باب الحمام بالراحه وخرجت بتسحب بالصندوق وحطيته تحت السرير، ورجعت الحمام تاني وشغلت الميه على الفاضي، وفضلت قاعد هموت من التوتر. ربطت الجرح اياه بلفه شاش صغيره وشويه وطلعت. سلمت الحمام لعمر وقلت له معلش يا عمر، انا مش هقدر العب النهارده، خليها يوم تاني. قال لي وهو مستغرب ياه مش عادتك يعني انك تنام بدري قوي كده. قلت له معلش اصلا عندي صداع، خليها يوم تاني. وبالفعل دخلت الاوضه وبالرغم من كل حاجه فضلت احاول واقاوم عشان انام، لكن في الاخر بعد ساعه زمن نمت وصحيت من النوم الساعه 5 الفجر على الصوت ده. صوت ناس بتتكلم جاي من الصالة. خلوني اقنع نفسي واقول ان ده التلفزيون. شايف من تحت عقب الباب ظل الناس بتتحرك برا الأوضة، ده غير ان احمد نايم جنبي وعمر نايم على السرير التاني اللي جنبي. امال مين اللي في الصالة ده بقى؟ يا رب يا رب. فجأة لقيت باب الأوضة اتفتح عشان الاقي واحدة ست عجوزة واقفة قدام باب الأوضة. شعرها بيض، عينيها بيضة تماما، ولابسة عباية بيضة، وزي ما تكون رقبتها مدبوحة او مجروحة والدم مغرق كل مكان في جسمها، لدرجة ان عبايتها البيضة بقت حمرة، الدم بيسيل من رقبتها وبينزل نقط على الارض، لكنها ما بتعملش حاجة، مجرد واقفة وبتضحك. من كتر ما ضربات قلبي سريعة وسمع صوتها بوداني، حاسس ان قلبي هيتخلع من بين ضلوعي. عايز اصرخ، عايز اصحي حد من العيال اللي جنبي، صوتي ما بيخرجش. انا مش عارف لو اتحركت من مكاني ممكن تعمل فيا ايه. بدأت احس بصوت نكش جاي من تحت السرير، من تحت سرير عمر اللي حطيت الصندوق تحت الباب. لقيت بيخرج من تحت السرير تلات قطط لونهم اسود. وقفوا عند رجل الست زي ما يكونوا خدامها، وبدأت تتحرك بيهم ناحية السرير بتاعي، وانا نايم لا حول لي ولا قوة. لاحظت انهم مش جايين ليا انا، كانوا رايحين لأحمد. الست شاورت لهم نطوا هما التلاتة وقفوا على صدره. ابتدى أحمد يفوق، لكن بمجرد ما فتح عينيه الست كتمت لبقه، وبيديها التانية مدت ايديها جوه ست فلقيته نصين. والتلات قطط نطوا جوه صدره. كل ده بيحصل قدام عينيا وانا مش قادر انطق ولا اعمل حاجة. احمد مبرق وفتح عينيه على اخرها وجسمه عمال يتشنج، وبدات رغاوي بيضه تخرج من بقه، وبعد كده بدأ يهدى بالتدريج لغاية ما نام تاني. الله أعلم بقى نام ولا مات ولا أغمى عليه، معرفش. طلعت حبل من معاها وعملته زي ما يكون حبل المشنقة وحطته حوالين رقبة أحمد، وبدأت تسحبه زي العبد من على السرير وطلعت بيه. خرجت الست من الأوضة والباب اترزع وراها. قمت من على السرير بالراحة وطلعت برا، عمال أبص يمين أو شمال بدور على أحمد، بدور على الست، بدور على أي حاجة، لكن ما لحقتش لأن في إيد اتهبدت بكل عزم وقوة على كتفي. وقعت من طولي في الأرض، فوقت على مية ساعة بتتحدف في وشي. قمت مفزوع، لقيت عمر قاعد جنبي وبدأ صوته يتسلسل لسمعي وهو بيقول لي: يا عبد الله يا عبد الله قوم قوم يا ابني، مالك، في ايه، انت ايه اللي نايمك هنا؟ بدأت خطرف بكلام كتير، اقول له: انا احمد، الصندوق الصندوق. قال لي: صندوق صندوق ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ انا بسألك ايه اللي نايمك هنا؟ بدأت ارجع للوعي مرة تانية وقلت له: مفيش يا عمر، انا بس قمت من النوم بالليل عشان اشرب والظهر ان انا اغمى عليا. قال لي: لا بقى، احنا لازم نروح لدكتور، الموضوع ده ما يتسكتش عليه. قلت له: لا لا لا، الدكتور ايه؟ ولا دكتور ولا حاجة، ما تشغلش بالك انت، بس انا هبقى كويس ان شاء الله. براحتك. فعلا براحتك. قلت له: انت ما رحتش شغلك ليه اصلا لحد دلوقتي؟ شغل شغل مين يا بيه؟ صح النوم، النهاردة الاجازة. شريط ليلة امبارح اتكر في دماغي. سألت عمرو وقلت له: عمرو، هو احمد فين؟ قال لي: ولا ايش عرفني، هو انا بشوفه اصلا؟ ما هو بينام بعدينا كلنا وبيصحى بعدينا كلنا. انا عارف له حاجة، بس النهاردة بالذات شكله كده قام بدري. انا مش عارف البيت ده جراله ايه يا جدعان، واحد بينام بدري والتاني بيصحى من النجمة هو عمال يتكلم ويهزر، وانا في حتة تانية خالص. سبته يهوهو زي ما بيقولوا كده، بيهوهو بالكلام، سبته يتكلم نفسه. وقمت دخلت على الأوضة بعد ساعة بالظبط، لقيته داخل ولبس هدومه وقال لي ان هو نازل يقابل خطيبته سلمى اللي كنت حكيت لكم عنها قبل كده، وسابني في البيت لوحدي. بس ما كنتش لوحدي، انا كنت مع الصندوق. انا كان عندي في الدرج بتاعي حبة روايات، من الوقت للتاني كنت بقعد اقرا فيهم كنوع من التسلية. بصراحة كنت محتاج أي حاجة تنسيني، لكن إزاي أنسى؟ سحبني الشيطان بحبل الفضول وجرني للصندوق، وبدأت أتفحصه من كل مكان. لقيت تحت الصندوق موجود جملة عبرية، افتكرت أن عمرو كان جايب قبل كده كتاب لتعليم اللغة العبرية بحكم شغله، هو خريج سياحة وفنادق وبيشتغل في فندق، فكل وقته بيقضيه مع سياح من بلاد مختلفة لازم يكون متعلم لغتهم. فتحت الكتاب وفضلت ما يزيد عن ساعة، ساعة الا ربع حاجة زي كده، بترجم في الكلمة اللي كانت موجودة او الجملة اللي كانت موجودة في ظهر الصندوق. عارفين الجملة كان مكتوب فيها ايه؟ اليوم ينفذ العهد. رحت للدولاب وجبت اللفافة اللي كانت جاية مع الصندوق وبدأت تفحصها هي كمان لعل وعسى افهم اكتر. ورق ناشف اصفر باهت قديم هلك الزمن. أقرب تشبيه لي إنه عامل زي ورق البردي بتاع الفراعنة. بس وأنا ماسك اللفافة حصل حاجة غريبة جدا، نقطة دم من الجرح اللي في إيدي سالت ونزلت عليها عشان يبدأ كلام عربي يظهر على الورقة. أيوة، زي ما يكون كان مكتوب بحبر سري علشان محدش يقراه. كلام عمال يظهر سطر ورا التاني، واحد يكمل اللي بعده لحد ما اكتمل. وبدأت أنا أقرأ أقرأ الكلام اللي مكتوب كله، وتعال أقول لكم الكلام اللي مكتوب: إلى ابني ووريث العزيز، إذا كنت تقرأ هذه الأسطر الآن فهذا يعني أنك بلغت 30 من العمر، حيث الوقت الذي ستستلم فيه الصندوق. حينما يصلك الصندوق فأنت تحمل بين يديك عصارة 50 عاما من العلم والبحث والقراءة والاكتشاف والتسخير والتحضير والعمل الشاق على مدى الدهور، 5 عقود من الجحيم، وكان الصندوق هو حصيلته. لقد أفنيت حياتي كلها في البحث عن الكنوز والأسرار الدفينة، أمضيت سنين عمري في تعلم السحر والشعوذة وكيفية الوصول لأسمى مراحل الروحانيات دون إطالة، فإن هذا الصندوق الذي معك يسجن بداخله روح شريرة، روح ساحر يلقب بالقيصر، أسطورة قديمة عن ساحر من قبيلة يهودية. كان القيصر واحد من أخطر وأقوى وأعظم السحرة في عصره، حيثما وجد هلك كل شيء، وحيثما ذكر اسمه امتلك الجميع الخوف والرعب، وبثت في قلوبهم مشاعر الضعف والفزع. لم يعلم له أحد أب ولا أم ولا أخوة، جذوره مجهولة، وهناك شائعات تقول أن والدته قد حملت فيه من الجن منذ صغره، وهو عاشق للأذى والخراب والتدمير والتفرقة بين البشر. متعة حياته في أن يجد العالم عبارة عن بقعة من جهنم. كان لديه عدد هائل من الخدام والحاخامات والكهنة اليهود، كان يحكم قبائل وعشائر لا حصر لها من الجن والعفاريت ومرضة الشياطين، ولكن خدامه العلويين من الجن اليهودي أخبث وأنكر أنواع الجن على الإطلاق. تقول الأسطورة أن مملكة القيصر بأكملها هدمت حين اتحد 7 من صفوة السحر، وقاموا بسجن القيصر بداخل صندوق بواسطة واحدة من أقوى 10 تعاويذ موجودة على وجه الأرض. تفرق خدامه وتشتتت مملكته، وعاش الناس في سلام مؤقت، ظنت جميع أنها النهاية، ولم يكن يعلم أحد أنها كانت فقط مجرد البداية. كان خدامه وكهنته يعدون أنفسهم من أجل شن الحرب، اقتحموا معبد الصحراء وقاموا بقتلهم وذبحوهم الواحد تلو الآخر، وقاموا بسرقة الصندوق، ولكن لم يستطع خدامه فك التعويذة أبدا لشدة قوتها. ومنذ ذلك الحين ظلت تلك القبيلة اليهودية تتوارث الصندوق جيلا بعد جيل، على أمل نبوءة تقول أن هناك شخص متمكن سيستطيع فك التعويذة عن الصندوق وتحرير القيصر ليعود من جديد، حيث اللحظة التي ينتظروها جميعا على أحر من الجمر. على مدى القرون حاول المئات فعلها وفشلوا وقتلوا بأبشع الطرق، ولكني أخيرا وبعد عناء العمر تمكنت من إيجاد سر فك التعويذة. أي إنسان يمتلك صندوق القيصر لا يملك إلا خيارين لا ثالث لهما، إما أن يرفض القيام بالطقوس، وفي تلك الحالة لن يهنأ ليلة واحدة، سيظل خدام القيصر من الجن والأشباح يطارده حتى آخر نفس من حياته البائسة. اللعنة كل اللعنة عليه وعلى كل من يعرفه من قريب أو من بعيد، وعلى كل من يعرف من يعرفه من قريب أو من بعيد. لعنة القيصر لم ولا ولن تترك أي رافض إلا بالموت. وأما الخيار الثاني هو أن يقدم حامل الصندوق على الطقوس ويسعى في سبيل تحريره، وفي هذا الخيار نهايتان. من سيحرر القيصر ستهبط له كل كنوز السماء والأرض، وسيكون واحد من أغنى وأعظم ملوك العالم، وستلبى له كل أحلامه وطلباته. ومن سيخطئ أو يسيء ولو في جزء يسير وبسيط، سيتم اتخاذه على محمل الإهانة، وسوف تستنفذ منه كل طاقته الروحانية، وستفتح له أبواب الجحيم كاملة، وسيموت بأفظع وأشنع الطرق. هذا النوع من الجن لا يعرف الرحمة أو التفاهم، هم من أشرس وأقوى مخلوقات العالم السفلي. وبما أنك فتحت تلك اللفافة فهذا معنى أن هكذا كانت نهايتي. وحده القيصر استطاع بقوته الرهيبة أن يتحكم بهم ويتواصل معهم، وهم يخدمون الصندوق ويحرسونه إلى أن يأتي اليوم الموعود. لقد تقابلت مع آخر نسل القبيلة اليهودية التي كانت تحرس الصندوق، وتعرفت عليه شخصيا، كهل يهودي مسن مسخر للجن العاشق، روى لي ما رويته لك. عقدت معه عهدا، كنت أنت جزء منه، ونالت والدتك أيضا جزء من العهد. النصف الأول من العهد هو أن يعطيني الصندوق في مقابل أن أهديه والدتك ليقدمها قربان للجن العاشق الذي يخدمه، والنصف الثاني الذي يكتمل به العهد ليتم تنفيذه هو أن يذهب الصندوق لك إذا حدث لي أي خطأ بمجرد أن تبلغ سن 30. وها هو الصندوق لك والخيار لك. صدقني يا بني، أنا لست بهذا السوء الذي تظنه بي. كل ما في الأمر أنه كان حلمي منذ صغري، وصدقني لو كان الأمر يتطلب أن أفعل أكثر من ذلك لما ترددت على الإطلاق. كنت أعلم المخاطر، ولكن جمال الجانب الجيد جعلني أسهى عن كارثة تنتظرني على الجهة الأخرى. لقد جعلتك تعيش مع عمك طوال هذه السنين لكي تكبر وتصبح ندا للمسؤولية، ولكي تكمل ما بدأته، وإلا ضاعت حياتي وحياة والدتك سدى من أجل لا شيء. اذهب وافتح قبر جدك، وستجد فيه نسخة من كتيب بعنوان الدليل، مذكرة بسيطة من 10 صفحات، ستفتح عليك أبواب الفراديس أو أبواب الجحيم. أسرع وتحرك، وإلا سيزداد غضبهم، وستشتعل نارا تطول كل كبير وصغير من حولك. كل يوم سيمر من الآن سيزيد من نسبة الخطر، ويقوي أكثر فأكثر من لعنة القيصر. إمضاء جلال السيد. خلصت الرسالة والكلام اختفى، وانا ساكت وما بتكلمش ومش لاقي كلام اقوله. يعني ايه؟ ابويا كان ساحر؟ ابويا قدم امي ضحية للجن بسبب اللي كان بيعمله؟ ابويا مات بسبب اللي كان بيعمله؟ افتكرت ان دايما لما كنت بسأل عمي وانا صغير عن وفاة امي وابويا ما كانش بيجاوبني، وكان بيتهرب من السؤال. يعني عمي اكيد عارف حاجات كتير هو كمان. طب وانا ذنبي ايه؟ ذنب ايه في كل ده؟ ليه انا يجيلي البلوى السودة دي؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ هنفذ فعلا المراسم والطقوس اللي بيقول عليها؟ ما انا لو رفضت هيفضلوا يطلعوني ويطردوني في كل مكان، كل اللي حواليا هيتأذوا بسببي. وليه لسه هيتأذوا؟ ما احمد كان اولهم، اللي معرفش هو راح فين ولا ايه اللي جراله ولا بيحصل له ايه دلوقتي. فقت من دايرة التفكير والتوهان اللي انا فيه على صوت موبايلي بيرن. فتحت الموبايل لقيت عم سيد اللي بيشتغل فلاح في الارض عندنا في البلد بيقول لي: الو يا استاذ عبد الله، انت فين؟ تعال الحاج عمك هلال بسرعه. قلت له: في ايه يا عم سيد؟ عم ماله؟ لقيته بيقول لي: الارض بتاعتكم اتحرقت عشيه بالليل، وعمك جات له غيبوبه وهو دلوقتي راجل من الحياه والموت، وكل اللي على لسانه عبد الله عبد الله عبد الله. هتقول يا عبد الله انا عاوز ابن اخويا دلوقتي، تعال بسرعه الحاج عمك قبل ما يموت. كلمتين كانوا كافيين انهم يفقدوني عقلي تماما. جريت جري على السلم، وخدت الطريق كله جري زي المجنون. وقفت تاكسي كان رايح لمحطة القطر، وطرت بيه طيران على هناك. ركبت القطر اللي رايح بلدنا، وانا طول الطريق قاعد على اعصابي ومفيش في بقي غير كلمة واحدة: يا رب يا رب، الا عم يا رب، الا عم يا رب. وصلت البلد بعد اكتر من ساعة، قابلت عم سيد كان قاعد على باب البيت. قلت له: خير يا عم سيد، حصل ايه؟ زي ما قلت لك يا ابن الارض اتحرقت عشيه، والشرطه جت والاسعاف جت، وكانت ليله ما يعلم بها الا ربنا. لا الشرطه لقت سبب الحريق، ولا الاسعاف لقت الغلبان اللي اتحرق في الارض جوه، والمطافي عملوا اللي قدروا عليهم ومشوا. قلت له: طب وعمي؟ عمي فين يا عم سيد؟ عمك من عشيه وهو في الاوضه بتاعته، واتصلنا بالدكتور بتاع المستوصف اللي جنبينا، وجا عمل اللازم وركبنا له محاليل في اوضته، بس قال لي ان حالته يعني مش كويسه. سبته بيتكلم وطلعت على الأوضة، لقيت عمي نايم على السرير. رحت قعدت جنبه وفضلت أتكلم معاه ويتكلم معايا، وقال لي: أنا خلاص يا ابني بموت، ومن حقك تعرف حاجة مهمة كنت مخبيها عنك. قلت له: ما تقولش حاجة يا عمي، ومش عاوز أسمع الكلام ده تاني. انت هتقوم ان شاء الله وهتبقى زي الفل. ده قدر ربنا يا ابني وقضاؤه، وانا خلاص ما بقتش عاوز من الدنيا حاجة. انا خلاص اطمنت عليك وكبرتك وقلت له ايه، وبعدت لك عشان كان في حاجة مهمة لازم تعرفها، وان الاوان ان اعترف لك بيها. وانت صغير كنت بتسألني ابوك وامك ماتوا كيف، وانا قلت لك ماتوا في حادثة عربية. فضلت ساكت وما تكلمتش لان كنت عاوز عمي هو اللي يكمل. لقيته بيقول لي البيت ده عشت فيه انا وابوك من واحنا صغيرين، جدك مات واحنا في لسه تلت اعدادي، انا وابوك كنا روح واحدة في جسدين، مش بس توأم في الشكل والطباع والشخصية والتصرفات والحب والكره، بنحب نفس الحاجات وبنكره نفس الحاجات. لما مات جدك كان عنده مكتبة صغيرة في اوضته، فيها والعياذ بالله كتب سحر، مش كتب تحضير ولا تسخير ولا اي حاجة من دي، لكن كتب بتتكلم عن عالم الجن، صفاتهم واشكالهم واصنافهم وقدراتهم، الاماكن اللي بيعيشوا فيها وبيعيشوا كيف، وتعاملاتهم مع البشر، ومن ده كتير. ومن هنا بدأت كل حاجة تتغير. انا يا ابني استخدمته واستخدمت المعلومات دي كلها في الخير لما كبرت وبقيت شيخ المسجد اللي عندنا. يا ما شفيت ناس بقدرة الله عز وجل، ويا ما نجدت ناس كان ولادهم بيروحوا منهم، اللي ملبوس واللي محسود واللي معمول له عمل، وانت عارف الكلام ده كتير قوي عندنا. لكن ابوك كان بينقطع بالساعات لوحده يقرا في الكتب دي ويحاول يتغوط في العالم بتاعهم اكتر واكتر، وبقى يروح يشتري كتب زيادة ويدور ويدور ويعرف اكتر. انا حذرته وقلت له ان التعمق في الحاجات دي غلط وحرام. بدا يقول لي يا ابني انت جبان، وانت هتقضي كل حياتك مكانك، عمرك ما هتتقدم طول ما انت ما عندكش طموح وكسول وخيبان. ما ادانيش فرصة حتى لمجرد ان انصحه، كنت انا وهو يعتبر زي بعض، لكن انا ربي هداني، انما ابوك كان شيطان وعفي، وكنت خايف عليه لا يتأذى بسبب الطريق اللي هو فيه. كبرنا وكبرت مشاكلنا مع مرور السنين، وانا في طريق وابوك مصر انه يمشي في طريق تاني خالص. عزلته كترت، معرفته كترت بالكتب، كتر جنونه باللي بيعمله. ولما ابوك بقى شاب قرر انه يسافر مصر، انا قلت لك انه سافر عشان اكل العيش، لا هو كان سافر عشان يبدأ خطوة جديدة في اللي بيعمله، اتجوز من والدتك من غير حتى ما يقول لي. وفضل الحال ماشي لحد ما في اواخر ايامه قبل ما يموت جالي هنا البلد يزورني، وكان شايل معاه عيل صغير على كتفه، كان شايله، وقعدت اتكلمت معاه ويتكلم معايا، وكان في عينيه نظرة هوس وعمال يقول لي انه اكتشف سر كبير وخطير جدا، وبقى يقول لي لو اللي في دماغي كمل صح للاخر هبقى حاجة تانية خالص، هبقى سيد، هبقى ملك، هبقى من اغنى اغنياء الارض. وانا زعق فيه واقول له يا مجنون هتضيع نفسك، كفاية بقى حرام عليك، ابنك لو فضل معاك هتطلعه زيك، انا هاخده، انا اللي هربيه مش هسيبهولك عشان يطلع لك. رد علي بكل برود وقال لي مه انا فعلا جايبهولك عشان انت اللي تربيه، لان الخطوة اللي انا مقدم عليها يا اما تتفتح لي ابواب النعيم كلها، يا اما هتتفتح لي ابواب الجحيم كلها، وممكن ما تشوفنيش تاني وتكون دي اخر مرة نتقابل فيها انا وانت. فلو نجحت هرجع واخد ابني علشان يعيش معايا في النعيم، انما بقى لو مت فحلال عليك تربيه. مع السلامة يا اخويا. وقال لي كمان انه هيروح يودع جدك في قبره، وبعد كده نزل مصر اسبوع اتنين تلاتة شهر ومفيش اي اخبار عنه. بدأت اقلق عليه وخاف. بعد اكتر من شهر لقيتهم بيكلموني بيقولوا لي انهم لقيوا جلال مشلوق من رقبته في سقف الشقه، ورجليه وايديه الاتنين متقطعين، وان مرته اختفت في ظروف غامضه ومش عارفين هي راحت على فين. تحقيقات النيابه وقضاء وتفتيشات، وفي الاخر القضيه اتأيدت ضد مجهول. ومن ساعتها يا ابني وانا رميت كل حاجه ورا ظهري ومسحته من حياتي للأبد، مسحته من حياتي علشان أبدأ أتفرغ لتربيتك. ما قلت لكش على أي حاجة من دي عشان تكون ليك حياة جديدة بعيد عن الغم ده كله. لكن انت كبرت دلوقتي ومن حقك تعرف الحقيقة. خلص عمي كلامه وانا قاعد بربط الرسالة بكلامه، والنتائج مفزعة. سابني لاخوه عشان لما اكبر يورثني الهم ده. امي اختفت لانه قدمها للحارس اليهودي في مقابل الصندوق. نزل قبر جدي عشان يسيب لي الكتاب اياه، السر الكبير اللي كان بيتكلم عنه هو قيصر اللي كان هيحرره. وحصل له اللي حصل له بسبب انه اكيد غلط في تنفيذ الطقوس. استنتاجات تلقائيه. بدا عمي يكح جامد. قلت له مالك يا عم؟ اتصل لك بالدكتور؟ لقيته بيقول لي لا لا خير يا ابني خير، انا بس عايز اقعد لوحدي شويه. قلت له خليني معاك بس يا عمي لحسن تعوز حاجه. سيبني انا عاوز انام، ولو احتاجتك هبقى ناديك. خرجت من الاوضه بناء على طلب عمي، وبصراحه كنت انا كمان محتاج انام اللي مريت بيه من شويه، وكمان زياده على كده تعب السفر. نمت وما دريتش بنفسي ولا باي حاجه من حواليا. لكن قمت من النوم مخضوض مفزوع الساعه 3 الفجر على صوت الخدامه. عمي مات. ايوه عمي مات وسابني لوحدي. ودفن عمي الصبح والدفن واتعمل العزاء. وقبل ما اسافر قررت ان انا انزل الترب، طبعا مش عشان اسلم على عمي ولا جدي زي ما قلت للتربي، لا انا كنت كل الحكايه ان انا عايز انزل اجيب المذكره طبقا لوصيه ابويا. وفعلا كلمت التربي وقررت ان انا هنزل الساعه 12 بالليل. وصلنا لحد الترب في عز الكحل والضلمه والخوف والرعب واصوات الكلاب مع اصوات الحاجات الغريبه، صوت الشتاء اللي شغال اللي انت حاسه وعارفه. الشتاء ليها صوت كلنا عارفينه بالليل، خصوصا لما تكون بلد ارياف. وفعلا وصلنا للترب، او وصلنا للتربه بتاع جدي وعمي. وهنا قلت للتربي عندك ده اخرك، انا هنزل لوحدي. يقول لي يا بيه يهديك يرضيك انزل معاك؟ اقول له لا، حابب اختلي بيهم لوحدي. وقفل عليا الباب كمان، ولما اجي اطلع هخبط لك. استغرب قوي من كلامي لكن نفذ طلبي. وانا نازل، ونزلت فعلا التربه. متخيل اللي انا بقوله لك؟ انا نازل تربه في عز الليل الساعه 12 بالليل في عز الشتاء في بلد ارياف، تربه فيها كلهم ميتين، معايا كشاف النور مش جايب بس غير كعب رجلي او كف رجلي. اقصى نور للكشاف مش هيجيب غير الحته اللي انا واقف عليها. في عز الضلمه انا واقف مرعوب. ايوه مرعوب، والله العظيم مرعوب. جسمي كله بيتنفض وبيترعش. اول ما نزلت حاولت ان انا ادور، حاولت ان انا اشوف المذكره موجوده فين، عايز اخلص عايز امشي. لكن زي ما تقولوا حسيت وقتها ان انا دخلت دنيا تانية او مكان تاني انا مش عارفه. انا بقول حسيت لان كل اللي حصل ان وانا بدور لقيت نفسي قاعد مرهق وسندت ظهري على الارض. غمضت عينيا مش عشان حاجه، انا غمضت عينيا من كتر الخوف والرعب اللي انا فيه، مش تعب ولا ارهاق، لا انا خايف عايز اطلع. لكن هقول لكم من ساعه ما غمضت عينيا انا شفت ايه. اكيد انا شفت ده حاجه حقيقيه. اللي انا شفته ده وداني لعالم تاني خالص. المكان التاني ما يختلفش كتير عن التربه اللي انا فيها، هو كله ضلمه. لكن اللي كان بيختلف هو الاصوات اللي كنت بسمعها، همسات مع صوت تعذيب ناس مع حاجات غريبه وعجيبه. لكن في نفس الوقت كنت حاسس ان انا شايف حاجه، ناس طوال جسمهم مليان شعر، لكن لاحظت ان هم مش شايفيني اصلا لحد ما ظهرت في وشي. ايوه ظهرت في وشي، عارفينها طبعا، الست العجوزه. اياها شفت الست العجوزه ام جلابيه بيضه اللي كانت بتطلع لي، كانت واقفة بكرباج وبتعذب في حد، واحد مربوط قصادها على الأرض. أكيد مش محتاج أسأل نفسي الواحد ده مين. هو أحمد، بس شكله مش شكل أحمد إطلاقا. منظره اتغير تماما، جسمه كله مشوه، جسمه شبه المحروقين، مليان جروح وأثار خرابيش، أجزاء من شعره بيضت، وشه كله بقى اسود. اللهم إلا عينيه بس الاتنين هما اللي سلام، عينيه الاتنين اللي كانوا بيبصولي، فعرفت ان احمد شايفني. عينيه كانت بتقولي كلام كتير كأنه كان عايز ينطق ويقول الحقني او يستنجد بيا، بس ما بينطقش. لحد ما الست نفسها لقيتها بتلف وبتبصلي، نظرة عينيها ليا نظرة انتقام. وقتها ما حسيتش بنفسي، وقتها لقيت نفسي بفتح عيني ومرعوب وخايف، عايز اجري، عايز اعمل اي حاجة. في لحظة وانا بقوم رجلي بتحك في الارض، الورق بدأ يتخربش، بدأت اسمع صوت خربشة الورق. خدته بسرعة وطلعت جري، قعدت اخبط على الطرب، افتح الباب افتح الباب افتح الباب ارجوك افتح الباب. وفتح الباب، قال لي فيه ايه، مالك مالك يا استاذ عبدالله؟ قلت له مفيش انا عايز امشي انا عايز امشي. وخدت نفسي وطرت وجريت على مصر. ايوة انا مش هقعد في البلد دي تاني. اول عربية خدتها وطلعت على طول على مصر. وانا في طريق المصر مقرر ان انا هنفذ المكتوب في الكتاب، على الاقل اكون انقذت ما يمكن انقاذه ونجدت المسكين احمد. وانا راجع في الطريق اتصلت بعمر عشان اشوفه هو فين، لان تليفوني الحقيقة كان الفترة دي كلها كان مقفول، واكيد هو اتصل بيا. كلمته مرة اتنين تلاتة ما بيردش، بعد معاناة رد وقال لي ايوه عبد الله. صوته حزين مهموم زي ما يكون حصل له مصيبة. قلت له انت فين يا عمر ومال صوتك، ماله متغير كده ليه، في ايه؟ من فضلك يا عبد الله انا محتاج بس اقعد لوحدي شوية، مش عايز اتكلم مع حد. يا ابني بقول لك ايه اللي حصل، طب انت فين وانا جيلك. فضل يرفض وانا لح عليه لحد لما قال لي ان هو في الشقة بتاعت الهرم اللي كان هيتجوز فيها هو وسلمى. اول ما رحت له، اول ما شفته لقيته قاعد بيعيط. مالك يا عمر حصل ايه؟ طبعا كل اللي فهمته ان سلمى ماتت. بس حكالي انها كانت ماشيه في الطريق وعملت حادثه وفي المستشفى، هو راح وشافها وحكت له عن حاجات كتير قبل ما تموت. قالت له انها شافت ست شعرها ابيض، ست عجوزه في الطريق ومدبوحه قاعده على الكنبه اللي وراها في المرايه، معرفتش تتحكم في الدركسيون واتقلبت بيها، وطبعا ماتت بعد الكلام ده كله. كل الكلام ده هي قالته له لما كانت في المستشفى، وللأسف محدش عارف هي ماتت ليه، لأنها كانت في المستشفى كانت إلى حد ما سليمة، حالتها ما كانتش توحي إنها بتموت، محدش عارف. عمر بيتكلم وأنا مصدوم من كلامه، كنت عاوز أحرق نفسي من كتر شعوري بالذنب. طب أقول له ولا ما أقولوش؟ طب لو قلت له ممكن يسامحني ولا لأ؟ طب هو أنا مالي أصلا؟ هو أنا عملت كده؟ لأ أنا هقول له اللي يحصل يحصل، حقه عليا إن هو يعرف. وفعلا حكيت له كل حاجة، حكيت له كل اللي حصل من يوم ما نادر اداني الصندوق لحد موت عمي. حيا كنت منتظر منه ردة فعل عنيفة أو أي حاجة، لكن حزنه اختفى. اتكلم بلهجة تانية خالص، لقيته بيقول لي الصندوق ده فين؟ قلت له في الشقة بتاعتنا تحت السرير بتاعك من يوم ما حصل اللي حصل لأحمد. قام وقف وقال لي قوم يلا. قلت له يلا على فين؟ هنروح نجيب الصندوق ونعمل اللي ابوك قال عليه. بجد يعني انت مش زعلان مني؟ نخلص من المصيبة اللي هتحل على دماغنا احنا التلاتة الأول، وبعد كده نبقى نتكلم ونتحاسب. يلا قوم. انا مش فاهم ايه اللي جرى لعمر، ايه اللي خلاه يتغير كده؟ لكن قمنا وروحنا البيت احنا الاتنين، وانا الخوف بيمتلكني. يا ترى عمرو في وعيه ولا حصل له حاجه؟ هو كمان بيتكلم بثبات وتحدي، اسلوبه مختلف تماما عن عمرو اللي انا اعرفه. طب يا ترى ممكن اموت زي ابويا وهو بيعمل الكلام ده ويحصل لي اللي حصل له؟ طب يا ترى احمد هيرجع لو عملنا اللي مكتوب في الكتاب؟ وعمرو طلع المفتاح وفتح الباب ودخلنا، وكان النور وقتها مطفي. شغلته وبنبص لقينا الصندوق محطوط على الكرسي في نص الصالة وزي ما يكون مستنينا. بصينا أنا وعمر لبعض وما تكلمناش. أنا مش مستغرب، لأن قبل كده لقيته في الحمام، فطبيعي هلاقيه في أي حتة، ممكن ألاقيه حتى فوق الدولاب، لكن لقيته المرة دي موجود على الكرسي في الصالة. مين اللي جابه ومين اللي نقله ما بقتش قضيتي، خلاص اتعودت على كده. لحد ما احنا الاتنين واقفين بنبص لبعض باستغراب، سمعت صوت زي صوت أنين جاي من الأوضة، حد بيعمل كده. حد زي ما يكون بيزوم ولا بيتألم. عمرو راح فتح الأوضة وفجأة لقيته مبرق عينه. أول ما بص على المنظر برق عينه. رحت أشوف فيه إيه، وكانت الصدمة أحمد بنفس الشكل اللي أنا شفته بيه في الحلم، هو هو، لكن المرة دي على السرير اللي اتخذ منه وعمال يتلوى زي التعبان. واضح انه حاسس بألم شديد جدا، واضح جدا انه اللي شافه مش شوية. وبمجرد ما فتحنا الباب وهو شافنا بدأت ملامحه كلها تتغير لغضب وشر، وكان كل تركيزه بيبصلي انا تحديدا. ولقيناه قام ومتجه لينا. من خوفي من رعبي انا وعمر قفلنا الباب بالمفتاح وجرينا. وقفنا احنا الاتنين، لقيت عمرو بيقول لي بص يا عبد الله خليك انت هنا وانا نازل وجاي على طول. قلت له لا نازل راح فين، انت هتسيبني مع المجنون ده؟ انا ما اعرفش ممكن يعمل فيها، انت شفت شكله عامل ازاي؟ لا لا يا عمرو وحياه ابوك ما تسيبنيش. قال لي يا ابني انا هنزل تحت، هنزل الجامع اللي تحت، في شيخ هناك اسمه الشيخ فارس بيفهم في الحاجات دي، وياما كان في ناس بتروح له الجامع بتاعه وكان بيشفيهم بامر ربنا اكيد طبعا، هروح اجيبه يشوف له اي صرفه في اللي جوه ده. احمد قاعد يخبط وانا قاعد قافل الباب بالمفتاح وماسك الباب، واحمد قاعد افتح انا بروق. وعمر نزل وسابني، وفضلت قاعد في الصاله وانا سامع اصوات غريبه جوه الاوضه، حاولت بقدر الامكان ما ركزش معاها، لحد ما الراجل اللي عمر بيقول عليه ده يجي. شلت الصندوق تحت الترابيزه وفضلت ماسك المصحف في ايدي نص ساعه كامله وانا قاعد ميت في جلدي مستني فجاه اي حاجه ممكن تحصل، لكن مفيش. نص ساعه ولقيت عمر داخل ومعاه راجل حوالي 50 سنة شايل شنطة على كتفه ولابس جلابية لونها رمادي كده، وماسك سبحة في ايده، خط عتبة الباب برجله اليمين وطلب من عمرو يعمل نفس الحاجة. واول ما دخل قال السلام عليكم سكان هذا المكان من الانس ومن الجان. لسه كنت هتكلم عمرو شاورني ان انا اسكت وان هو عارف بيعمل ايه، لقيت الراجل طلع ازازة مية من الشنطة وبدأ يلف بيها في الشقة ويرشها على اعتاب الشقة كلها، عتبة عتبة، عتب الأوض والحمام وعتبة الشقة، وكان بيستخدم المية بحرص قوي زي ما تكون كنز، ياخد منها حبة صغيرين في ايده ويمسح، ولما خلص مسح الأعتاب طلع ورقة وبدأ يقرأ منها ويقول باسم من شق السمع والأبصار نتوكل، أقسمت عليكم يا معشر سكان هذا المكان من الإنس ومن الجان بأن لا تتخطوا هذه الأعتاب أبدا إلا بأمر واستئذان، أقسمت عليكم يا معشر سكان هذا المكان من الإنس ومن الجان بأن لا تتخطوا هذه الأعتاب إلا بأمر وباستئذان، بحق من خلق إبليس من نار السموم وبحق من خلق آدم من الحمأ المسنون، أقسمت عليكم جميعا بأن تلتزموا مساكن وإلا فبكتاب الله وبقوة جبروت الله حرقا تحرقون. فضل يقرر الجملتين دول وبعد كده خلص وقال لعمر فين صاحبكم؟ قال له في الأوضة دي. رحت فتحت الأوضة بالراحة ودخل الشيخ فارس. أحمد مرمي على الأرض وعينيه كلها بيضة وعروقه كلها نفرة وبارزة بشكل مقرف. الشيخ فارس قال لنا شيلوه وحطوه على السرير. شلناه أنا وعمر كلنا خوف ورعب، وكانت ايدنا كلها بتترعش واحنا بنشيله وحطيناه على السرير. وقعد الشيخ فارس على الكرسي وطلع القرآن من شنطته وبدأ ما يعملش حاجة غير ان هو يقرأ ويرتل. بدأ بالفتحة وآية الكرسي وبعد كده زود بالموعظتين ودخل على خواتيم سورة البقرة، وبعد كده بدأ يقرأ صور كاملة، سورة الرحمن وياسين والنور والجن. واحمد مش بيعمل اي حاجه غير ان هو بيتشنج اكتر واكتر. ده كان بالظبط اللي كان بيعمله احمد، وكل ما يخلص قرايه صوره يحدف ميه من اللي مسح بيها الاعتاب على احمد، ومع كل رشه احمد كان بيتفزع زي ما يكون اتحدف عليه جمره من النار، كان بيعمل كده بالظبط. لكن مع الوقت حسيت ان احمد فعلا بدا يهدى، بدأت العصبية والتشنجات بتاعته تتبدل باستغراق في النوم، نام. فضلت الجلسة تقريبا نص ساعة أو ساعة على ربع، وفي الآخر الشيخ فارس حط مصحف صغير تحت المخدة اللي نام عليها أحمد وخدنا بره وقال لنا بصوا بقى، أنا متأكد إن في حاجة أنتوا الاتنين عارفينها ومش بتقولوها. أنا وعمر ما تكلمناش، اللي فهمت إن عمر أكيد ما قالوش أي حاجة. كمل الشيخ كلامه وقال لنا على العموم أنا مش هضغط عليكم، مش عايزين تتكلموا أنتوا أحرار، بس وجب علي ان انا احذركم، اللي عندكم في المكان ده جبابرة وشداد قوي، ومش هيرحموكم. لو في حاجة تقدروا تعملوها عشان تخلصوا نفسكم انصحكم تعملوها في اسرع وقت ممكن. انا مقدرش اعمل حاجة زيادة عن كده، سحر الاعتاب اللي عملته ده مش بيدوم، انا عملته بس عشان اقدر بقدرة ربنا سبحانه وتعالى ان اشفيلكم المسكين اللي جوه. كان ملبوس من 3 من الجن اليهودي، احمدوا ربنا انها عدت على خير. خلص كلامه وطلع من شنطته زي ما يكون يعني سكينة صغيرة، هي سكينة صغيرة قد كف الايد بالظبط. قلت له ايه ده يا شيخ فارس؟ قال لي مش مهم تعرف ايه ده، لكن السكينة دي انت هتحتاجها. طول ما هو معاك او طول ما هي معاك هتقدر تقضي على الشر اللي عندك، خليها معاك وليها وقتها، استخدمه في وقتها يا عبد الله، سلام عليكم. الراجل خلص كلامه ومشي، وعمرو مشي معاه عشان يوصله. كلامه كان غريب بالنسبة لي، كأنه رسالة بيوجهها لي، مش عارف هو حجم السكينة اللي موجودة يعني صغير، لكن عليه رسمة او رسوم غريبة شوية ما تفرقش كتير عن الرسمة اللي موجودة على الصندوق. فضلنا قافلين الباب على احمد، وانا وعمرو دخلنا الأوضة التانية نمنا فيها احنا الاتنين، وطبعا قافلين على نفسنا الباب. وتاني يوم الصبح صحينا، بدأنا نجيب كل حاجة مكتوبة في الورق، جبنا تقريبا الطلبات كلها عشان طقوس تحرير القيصر من الصندوق. كان منها حاجات كتير، شمع ودم وحيوانات وحاجات تانية كتير، 7 صفحات للأغراض، وآخر 3 صفحات في الكتاب كانوا عبارة عن طلاسم التعويذ اللي بيها يتفتح الصندوق. في اليوم ده الساعة 9 بالليل تحديدا كنت أنا وعمر إلى حد ما جبنا كل المطلوب، ما كناش بنفكر في أي حاجة غير نفسنا وإبعاد الأذى والشر عننا. واللي لاحظته فعلا إن كل اللي كان بيحصل من حوادث ورعب اختفى لما بدأنا نعمل الحاجة دي، أو لما بدأنا نشتغل على إننا نجيب كل الطلبات اللي موجودة. كنا واقفين بس على حاجة واحدة، آخر حاجة، آخر طلب في الكتاب كان رأس بني آدم ميت. قاعدين أنا وعمر بنتكلم هنعمل إيه، هنتصرف إزاي. زي ما بقول لكم كده بالظبط اللي حصل، لقينا الباب بيتفتح، باب أوضة أحمد، وأحمد طالع منها شكله اتغير تماما. هتقولوا لي إزاي؟ هقول لكم والله ما أعرف. الجروح لمت والحروق اختفت، وكان لابس البلطو الأسود بتاعه والسيجارة في إيده. وأول كلمة قالها لنا، لا قال إزيكم ولا قال أي حاجة، هي كلمة واحدة قالها لنا، أنا هجيبها لكم. بصنا لنا وعمر باستغراب، قالوا هتجيب إيه؟ ما تقلقش ما تقلقش، أنا عارف كل حاجة وأنا هتصرف. ما كنتش مرتاح له بس محتاجه. طلع الموبايل من جيبه وبدأ يكلم واحد اللي عرفته بعد كده إن هو معرفة لأحمد وبيشتغل عامل في مشرحة، اتفق معاه قدامنا على كل حاجة. والراجل كان بيحرس المشرحة من 12 بالليل لحد 8 الصبح. اتفق أحمد معاه على الميعاد وقال له إن احنا هنجيلك الفجرية. وبالفعل بعد ما الناس كلها نامت والدنيا هديت تماما، رحنا احنا الثلاثة المشرحة. وصلنا واستقبلنا عامل المشرحة، شاب في سن أحمد لابس نظارة وبلطو أبيض، ومشينا وراه ودخلنا معاه التلاجة، تلاجة الميتين. الجو جوه برد جدا لدرجة إنك ما تحسش بضوافر إيدك، ده غير إن النور جوه عمال يترعش ويروح ويجي ويجي ويروح. أقسم بالله في اللحظة دي اللي كان النور فيها بيروح وبيجي كنت بحس إن الميتين دول بيصحوا ويموتوا تاني. وقف الراجل عند السرير منهم وطلع المشرط بتاعه وكشف الستار عن الجثة اللي قدامنا. شكله عمري في حياتي ما هقدر أنساه، لو فضلت أوصف لكم شكله مش هديله حقه في الوصف. الوش المجعد والملامح المكرمشة والبق المفتوح والسنان المكسرة والشعر المنكوش، حاجات غريبة. راجل تحس ان انت مش قادر ابص عليه، خايف من شكله وهو ميت. اما الراجل طلع المشرط اللي كان معاه ودبح الجثة وبدأ يقطعها داير ما يدور ويلف بالمشرط لغاية ما فصل الراس عن الجسم. مد ايده في البلطو الابيض اللي كان لابسه وطلع حاجة زي الشوال وشال الراس وحطها فيه وسلمها لأحمد، وأحمد سلمه الفلوس. وطلعنا من التلاجة وخرجنا من المشرحة ما تتصوروش الخروج منها خلاني زي ما أكون كنت ميت وصحيت. فضل أحمد شايلها طول الطريق، ولما وصلنا البيت كانت يدوب الساعة 4:30 الفجر تقريبا. دخلنا الشقة ورماها على الأرض. بعد ما رمى الراس على الأرض أو الشوال اللي فيه الراس على الأرض والراس طلعت من الشوال، لقيت أحمد بيتصرف بطريقة غريبة جدا. مطلع مسدس من جيبه يا جماعة وبيقول بص بقى يا عبد الله من غيرنا لف ولا دوران، سلمني الصندوق وإلا مش هيطلع عليك صبح. اوعى تكون فاكر ان انا عملت كده علشان اساعدك، انا عملت كده عشان الصندوق ده يبقى ملكي، انا اللي هفتحه وانا اللي هكون الخادم. ادهوني بمزاجك احسن لك، احسن ما تدهولي غصب عنك. انا معرفش ايه اللي حصل لي وقتها، لكن استفزني قوي لدرجة ان انا قلت له صندوق ايه يا حبيبي اللي هيكون ملكك؟ الصندوق ده ملك ابويا، الصندوق ده ورث من ابويا، ابويا اللي مات علشانه وامي اللي اتضحى بيها علشانه. انا عشت طول حياتي من غير لا اب ولا ام بسببه، وحتى عمي هو كمان مات. نجوم السماء اقرب لك يا احمد من الصندوق، انسى انك تاخده. قال لي براحتك، يبقى انت اللي اخترت الطريق الصعب. وقتها عمرو اتدخل وقال له ارمي المسدس اللي في ايدك ده يا احمد وما تكبرش الموضوع. احمد قال له ابعد يا عمرو وما تتدخلش في اللي مالكش فيه. عمرو لقيته بيقول لا ماليش فيه ازاي، وهي سلمى اللي ماتت دي ماتت ازاي؟ ما هي ماتت بسببه، وزي ما كان الصندوق سبب موتها الصندوق كمان هيكون سبب رجوعها ليا. قلت له مين اللي ترجع يا مجنون؟ سلمى ماتت، سلمى مش راجع تاني، سلمى ماتت يا متخلف، انت بتقول ازاي ترجع؟ قال لي لا ما هم جولي وظهروني وقالوا لي ان اول ما حرر القيصر هترجع لي. قلت له ترجع لك ازاي يا مجنون؟ سلمى ماتت خلاص، ما ينفعش ترجع. كلامي كان بيعصب عمرو جدا لانه عارف انه حقيقه، لكن هو كان بيحاول يوصل لنفسه الوهم ما اعرفش ليه. وقتها انا طلعت الصندوق من تحت الترابيزه اللي كنت شايله تحتها وقلت لهم بصوا بقى انتوا الاثنين، الصندوق ده انا دفعت فيه او دفعت ثمنه غالي قوي، ومش هسمح لحد فيكم، لا انت ولا اللعبه اللي في ايدك دي يا احمد اللي انت ماسكها في ايدك هتهموني. لقيت احمد بيقول لي انت عارف كويس قوي ان انا ما بهرجش، وعارف ان اقدر اعملها بجد، وما عندكش خيار تاني خالص، يا تكمل حياتك من غيره يا اما هنهيلك حياتك. صدقني انا لو مكانك هختار الاختيار الاسهل يا عبد الله، في الحالتين كده كده هاخده، يعني هاخده بمزاجي او هاخده غصب عنك. عمرو لقيته بيقول له يعني ايه؟ قال لي عاوز تعرف يعني ايه؟ يعني انا شفت الجحيم بعينيا، انا قضيت اسبوع كامل عدى عليا زي 70 سنة، خدوني عندهم في العالم بتاعهم، اتعذبت واتبهدلت وشفت الويل، شفت الموت بعينيا وما طلتوش، عايزني بعد ما اشوف الحياه دي ما طلهاش هي كمان؟ عايزني بعد ما اشوف كل ده ما حررش نفسي؟ خلاص انا جبت اخري، وانا يا قاتل يا مقتول الليله دي. بدا احمد يتعصب جدا وعمرو يتعصب هو كمان، واحنا الثلاثه نازلين زعيق في بعض اكتر من 10 دقايق، لحد ما عمرو قال له انا مش خايف منك يا احمد، انا مش خايف، وانا اللي هاخد الصندوق. قال له اتفضل جرب، اتفضل جرب بس انك تلمسه، وديتك رصاصة بكام جنيه في نفوخك. انا افتكرت ان عمرو كان بيهدد بس، لكن فعلا هجم عليا وخد مني الصندوق، وبعزم ما فيه ضربني برجله في بطني وطلع يجري، راسي اتخبطت في الحيطة، بدأت الرؤية تلغوش وتبقى ضبابية، وكان اخر حاجة شفتها عمرو وهو بيجري بالصندوق. وبمجرد ما وصل لباب الشقة وجي يفتحه كانت الرصاصة راشقة في ظهره. صوت الرصاصة كان آخر حاجة أنا سمعتها. صحيت لقيت حواليا ناس كتير وشرطة ودنيا مقلوبة، ولقيت الأستاذ صلاح اللي فوقينا في الدور الثالث، لقيته بيقول لي حمد لله على سلامتك يا أستاذ عبد الله. قلت له الله يسلمك، هو في إيه؟ أنا فين؟ هو إيه اللي حصل؟ قال لي مش مهم اللي حصل إيه، المهم إن أنت في شقتك والحمد لله إنك بخير. لقيت الضابط جاي بيكلمني بيقول لي هو إيه اللي حصل بالظبط؟ ممكن تحكي لي بالظبط إيه اللي حصل؟ قلت له انا مش فاهم حاجه، انا مش عارف، انا ولقيتهم ماسكين احمد. اللي انا فهمته هو اللي حصل ان فعلا هم قبضوا على احمد، بس ازاي بالسرعه دي مش عارف. طبعا بعد الكلام سالوني وتحقيقات شرحت لهم كل حاجه وقلت لهم على موضوع الصندوق، اللي وقتها الضابط طبعا شايف ان انا كلامي كله بالنسبه له تافه، صندوق ايه اللي فيه عفريت وفيه مش عارف ايه ومين اللي بيتخانق عشانه، وما كانش عايز يكتب الكلام ده في المحضر، لكن للاسف هو لازم الحرز ده يكون موجود من ضمن احراز القضيه او المحضر اللي بيتعمل ضد احمد بتهمه قتل عمر. وقال لي هات الصندوق. بالفعل انا كنت متجه عشان اجيب له الصندوق، لكن افتكرت ان اصلا عمر كان واخده مني، واحمد كمان ضربه بالنار. طب الصندوق فين؟ قلت له انا مش عارف، انا اللي حصل ان انا بعد كده لاحظت ان احمد بيشاور لي، بس مش عارف بيشاور لي على ايه. قاعد بيشاور وبيشاور، ببص له لقيته بيشاور ناحيه الكرسي، اتاري بيشاور على الصندوق. رحت اجيب الصندوق فعلا للظابط، بس الغريب ان ما لقيتوش نفس الصندوق اللي هو كان بيتكلم عنه، يعني مش الصندوق بتاع ابويا. وما الصندوق بتاع ابويا فين؟ انا مش فاهم حاجه. رحت للظابط وقلت له، قلت له ده صندوق تاني هو شبهه بس مش هو. قال لي بص بقى بالخرافات بتاعتكم دي كلها انا مش عايز اوجع دماغي، هو حته صندوق هيتحط من ضمن الاحراز وخلاص. انا عايز اقفل المحضر بتاعي، عايز اقفل قضيتي، بلا صندوق بلا مش صندوق، هات الصندوق اللي معاك ده وخلاص. وفعلا ده اللي حصل، وتم القبض على احمد بتهمه قتل عمرو، وهو في القضيه دلوقتي. اما بالنسبه لعمرو فاهله استلموا جثته وسابوني، وكلهم مشوا وسابوني لوحدي دلوقتي في البيت، وبقيت لوحدي. كل اللي حواليا اختفوا في غمضه عين خلاص، يعني انا دلوقتي قاعد في شقه لوحدي. اصحابي الاتنين يعتبر موتوا بعض، واحد قتل التاني، واللي قتل هيتحكم عليه بالاعدام عشان صندوق، عشان طمع. مش عايز افكر، مش عايز افكر في حاجه، ولا عايز افكر الصندوق ده فين، ولا عايز افكر في اي حاجه. انا عايز انام، انا تعبت. نمت وصحيت، نزلت صلي العشاء، نزلت عشان اصلي، عشان ادعيله، اصل ما بقاش ليا حد غيره. رفعت ايدي للسماء ودعيت يا رب، يا رب ايا كان اللي هيحصل الليله دي، وايا كانت النهايه هتبقى شكلها ايه، فانا بطلب منك انك تسامحني. انا عارف اني غلطان بس مش بارادتي. الله يرحمك يا عمرو، والله يرحمك يا احمد مقدما، الله يرحمك يا عمي ويا امي، والله يرحمك يا والدي ويسامحك على اللي عملته فينا كلنا. خرجت من المسجد وطلعت الشقه وانا عارف انا هعمل ايه كويس. فتحت الباب بالمفتاح وحتى ما قفلتوش ورايا، ودخلت جبت كل حاجه جمعتها، او كل حاجه جمعناها احنا الثلاثه، وبدات عشان انفذ كل الخطوات اللي موجوده في الكتاب. وجبت دم الحيوان ورسمت الرسومات الموجودة في الكتاب، رسومات عبارة عن أشكال هندسية متداخلة في بعضها البعض، مثلثات على مربعات على دوائر على على على على. بعد ما خلصت حسيت إني واقف على وش الشيطان، اتحركت عشان ما مسحش حاجة من الدم. ما بقاش باقي غير حاجة واحدة، الصندوق، الصندوق اللي هحطه في نص الرسمة اللي هيبين كل حاجة، الصندوق اللي اختفى ومعرفش راح فين. جهزت كل حاجة ومسكت الورق، قطعت التلات ورقات اللي في الآخر وحطيت ايدي في جيبي عشان احطهم، لكن افتكرت ان انا كنت حاطط السكينة اللي اديها للشيخ فارس. قلت خلاص انا هقرا التلات ورقات واشوف الطلاسم دي بتتكلم عن ايه، اهو بالمرة لحد لما الاقي الصندوق. لكن للأسف ملحقتش اقرا اي حاجة منه، لأن في شومة نزلت على دماغي. عشان أصحى لقي نفسي في عتمة، كل حتة في جسمي متكتفة وكل حاجة حواليا لونها أسود، لكن لقيت نفسي شايف شمعة، شمعة قصادي. الشمعة دي كان شايلها واحد، واحد قاعد بيضحك ضحكة المنتصر المتشفف فينا، اللي كان بيراقبنا احنا الثلاثة من بعيد، واللي فضل يخطط طول الوقت عشان اللحظة دي. عارفين كان مين؟ كان نادر. انا متكتف في الكرسي ونادر قاعد على الكرسي المتحرك بتاعه في وشي، وماسك الشمعة في ايديه، وابتسامة ابليس مرسومة على وشه. وكان في واحد تاني واقف جنبه، تقريبا هو ده اللي كتفني وحطيني على الكرسي. بمجرد ما انا فتحت عيني وشفته، وهو شافني قال اللي جنبه اتفضل انزل انت دلوقتي واقفل الباب وراك. وفعلا نزل، ما بقاش في غيري انا ونادر، ولقيته بيتكلم بيقول لي تصدق كانت لعبه حلوه، ودينا انا اهو، انا وانت اهو قاعدين وشينا في وش بعض، والقيصر على وشك الحضور. انت فاكرني مغفل للدرجه دي؟ فاكر ان الكنز هيجيلي لحد بيتي وهفرط فيه ليك انت واصحابك؟ اديهم كلهم يعتبر وماتوا، وانت مرمي قدامي خيبان الرجا. انت ليه بتعمل كده؟ قال لي بيتهيألي الكرسي اللي انا قاعد عليه دلوقتي ده يقدر يجاوبك انا بعمل ليه كده. الكرسي ده عشرة 15 سنة وأنا ملعون 15 سنة وأنا لازق فيه، أصبح جزء من جسمي وحياتي. لا، عمر ما كانت دي أحلامي ولا طموحاتي، عمر ما كانت دي هتبقى نهايتي لحد ما عجز وموت. كان لازم يجي وقت زي ده وهو جه. انت فاكر بقى بعد كل ده ولما الصندوق يجيلي وأقدر أحرر اللي فيه علشان هو يحررني هسيبهولك؟ برقتله مستغرب، عارف ان انا استنتجت حاجة، ابتسم وقالها لي. ايوه انا اللي كنت مخطط لكل ده من البداية، ايوه انا كنت عارف كل حاجة عن الصندوق وديتهولك بنفسي عشان في الاخر تتخانقوا وتقتلوا بعض. ما هو اصل مش كتير بيقدروا يقفوا قصاد اغراء الصندوق ده، وكده كده اللفافة انا كنت عارف ان محدش هيعرف لا يفتحها ولا يقرأ اللي فيها غيرك انت، فكان لازم الصندوق يوصلك عشان في الاخر اجانا دلوقتي واخد كل حاجة عالجاهز. وايوه انا اللي بلغت البوليس عن احمد عشان ابقى ضربت عصفورين بحجر. معلش بقى يا عبد، انا استحملت كتير 15 سنة بسبب اللعنة اللي عليا، 15 سنة وانا ملعون بيها، وان الاوان ان انا اقوم للعالم مرة تانية. عمال اسمع كلامه واحدة ورا التانية وعاوز اقوم اقتله واشرب من دمه، مش عارف، عايز اصرخ واستنجد مش قادر، عاوز احرك ايدي من الحبل اللي رابطني بيه مفيش مفر. ولقيته بيقول دلوقتي يا عبد الله، دلوقتي هينتهي كل حاجة وهتقف في حضرة القيصر بذات نفسه. ده شرف، حاول كتير قوي زيك انهم ينالوها على مر التاريخ، كان اخرهم ابوك الغلبان. بس انت مكتوبالك الشرف ده، واوعدك ان مش هتأخر اول ما اقوم على رجلي. انا اللي هخلص عليك بايديا، انا خادم القيصر. كان اخر 3 ورقات من الدليل في حجره، بدأ يمشي بالكرسي بكل برود وبدأ يقرا الطلاسم. في وقت ما كان بيقرا الطلاسم كنت بسمع صرخات مع همسات مع حاجات غريبة، انا مش مصدق نفسي، وده حقيقي اللي انا بشوفه ده، اللي انا بسمعه ده، ولا ايه بالظبط؟ انا افتكرت حاجة مهمة مش عارف نسيتها ازاي، السكينة اللي الشيخ اسمه فارس ده ادهالي، لسه في جيبي. ايوه في جيبي، بس مش عارف اوصلها بسبب الحبل اللي ربطه بايديا ده. قعدت احاول بكل قوتي ان انا اوصله، فضلت احاول. كان وقتها نادر خلص قرايه وبدات الراس اللي على الصندوق تفتح عينيها، وعينيها الاتنين كانت حمرة بتنور في وسط الضلمه. بدا اللحم يتحرق ويتسلخ ويتحلل من على الجمجمة او الراس لغاية ما بقت حاجة كده كلها عظم زي الجمجمة او الهيكل العظمي. بدأ صراخ يرج المكان كله في الشقة، وبدأت الناس اللي كانوا لابسين اسود في اسود دول يظهروا ويجوا من كل حتة في الشقة ويتلموا حوالين الصندوق. بدأت اسمع صوت صرخات مع صوت همسات مع الناس دي قاعدة كأنهم بتتجمع على حاجة واحدة او بتتجمع على مكان واحد، بس كان الواضح انهم بيحتفلوا بعودة زعيمهم. كان الصراخ شديد قوي، فظيع جدا لدرجة لا تحتمل. بعد ما تلم ما لا يقل عن 50 واحد من اللابسين اسود دول، كل واحد معاه قطة سودة او قطتين، لا 2، كل واحد معاه على ايده اليمين قطة وعلى ايده الشمال قطة، سودة ليهم انياب. وبدأت نجمة داود السداسية اللي كانت على الصندوق بدأت تدور زي ما تكون بتتفتح واحدة واحدة، وفجأة الصندوق اتفتح بكل عنف. وخرج منه كمية دخان اسود غطت المكان كله. كل اللي كانوا موجودين وطوا في الارض زي ما يكونوا بيركعوا. الدخان غطى كل انحاء الشقة، لكنه بدأ ينكمش تدريجيا وبدأ ما يبقاش عشوائي. بدأ يكون او يتجسد في مظهر جسم راجل، وفي وسط الشموع والدم والاصوات والصرخات وبقايا الدخان الاسود ظهر القيصر. كان نسخة من الاشخاص اللي كانوا لابسين عبايات سودة ومغطيين وشوشهم، لكنه كان اضخم واكبر، وكان في حاجة على كتفه الاتنين كان زي الشال الملكي، وكان صدره تقريبا العباية مفتوحة من عند صدره كده، فقدرت اميز واشوف الرسمة اللي كانت موجودة على الصندوق بقت دلوقتي محفورة على صدره. بدأ يلمسها بايديه زي ما تكون هي مصدر قوته. ايده بيضة شبه مصاصين الدماء، ضوافره مدببة زيهم. لقيته بيبص لنادر زي ما يكون بيسمح له انه يرفع راسه. بدأ نادر يتقدم ببطء وخشوع وهو معاه عصاية ضخمة منحوت عليها شكل أفعى وزي ما تكون هي السلطان الملكي بتاعته. قدمها له وهو راسه في الأرض ومسكها منه بهدوء وبدأ يشاور بيها على رجل نادر ورفع العصاية بالراحة على صدره وبعدها رفعها على دقنه كأنه هو فعلا اللي قاله لي نادر. لكن نادر ما وقفش على رجليه. نادر جسمه كله بدأ يتنفض ويترعش زي ما يكون بيطلع في الروح. أما أنا فكنت أخيرا قدرت أوصل للسكينة وأقطع بيها عقدة من الحبل فقدرت أفك كل العقد كلها واحدة واحدة ورا التانية. بس فضلت حاطط إيدي ورايا عشان أتأكد وأستنى الوقت المناسب. مشاعر الغضب والانتقام بتجري السكينة اللي في إيدي. وقتها شفت حشية الملك قامت ووقفت. قررت أن مفيش وقت أنسب من كده. قمت والسكينة في إيدي زي المجنون بأقصى سرعة ما عندي وبعزم ما فيا من قوة ضربت القيصر بالسكينة في نص الرسمة اللي على صدره. المكان اللي كان لسه من ثواني معدودة معمول فيه حفلة استقبال بدأ كل حاجة فيه تتغير. العصاية والسلطان الملكي اللي كان معاه كل الكهنة والخدام بتوعه بدأوا بعد الضربة دي يتفزعوا ويهربوا. حتى نادر وقع على الأرض بدأوا يهربوا. فضلوا يجروا واحد ورا التاني ورا التالت يتحولوا لدخان أسود ويختفوا. الأصوات ابتدت ترتفع أكتر بقت بشعة. أجسامهم بدأت تولع وتتحرق. بدأوا هم نفسهم يجروا في كل مكان في الشقة في كل أركان الشقة. كل ده بيحصل حواليا وأنا لسه ماسك السكينة وشي في وشه عينه في عينيا. أكتر نظرة رعب بشوفها في حياتي نظرة غضب وشر مرسوم على الوش اللي قدامي. فضلت أغرز في السكينة أكتر وأكتر عشان يموت لأنه لو فضل عايش أنا اللي هموت. فجأة زي ما يكون حب إنه قبل ما يموت يسيب لي تذكرة افتكره بيه. مد إيدي الاتنين ومسك في دراعي وفضل يضغط بكل قوته وأنا دراعي بيتحرق. وفي الآخر سبت له السكينة مزروعة في صدره وقعنا إحنا الاتنين في الأرض وسط الحريقة اللي الدنيا ولعت كلها في الشقة وقتها. صحيت لقيت نفسي في المستشفى نايم على السرير في أوضة لوحدي ودراعات الاتنين ملفوفين بشاش. بدأت أفوق واحدة واحدة لحد ما شفت اللي أنا فيه. لقيت الدكتورة بتقول لي الحمد لله على سلامتك يا بطل. قلت لها أنا فين؟ أنت مين؟ قالت لي اطمن ما تقلقش أنت عندنا هنا في المستشفى وقدرنا نلحق دراعاتك قبل ما يتدمروا. كل اللي فيهم شوية حروق بسيطة. قلت لها وإيه اللي حصل في الشقة؟ قالت لي شقتك يا أستاذ اتحرقت كلها والشرطة لسه بتحقق في الحادث بس الحمد لله قدروا يلحقوك أنت وصاحبك وجابوكم على هنا وأنت بقالك أسبوع في غيبوبة. قلت لها صاحبي مين؟ قالت لي صاحبك اللي اسمه الأستاذ نادر. هو مش صاحبك ولا إيه؟ قلت لها هو عايش؟ قالت لي عايش وكان موجود في الأوضة اللي جنبك بس مشي من كام يوم وبالمناسبة ساب لك الجواب ده. الدكتورة اديتني الجواب ومشيت. بعد ما حكيت لي على اللي حصل فتحت الجواب لقيت فيه جملتين اتنين بس: حينما أتخلص من لعنتي وفي اليوم الذي سأقف فيه من جديد على قدمي سوف آتي إليك انتظرني يا صديقي. بعد أيام معدودة خرجت من المستشفى بدراعات مشوهة. خرجت من المستشفى بعد ما فقدت كل شيء أملكه. ما عرفتش أعمل حاجة ولا روح في أي مكان غير إن أرجع بلدنا تاني وأعيش في بيت عمي القديم. أيوة أنا هبدأ من جديد هرجع من مكان ما بدأت. وفعلا رجعت وبنيت الأرض. حاليا قصتي دي فات عليها أكتر من سنة وشوية. عشت فيهم في سلام وأمان في المكان اللي تربيت فيه وسط الفلاحين الغلابة والناس البسطة والأرض رجعت قامت على حيلها تاني. لكن هل يا ترى السلام ده هيدوم ولا لا؟ ولا هل يا ترى لما نادر يقوم على رجليه هتكون نهايتي؟ الحياة كان أمنية حياتي. نفسي فعلا أن نعرف أكتر عن ماضيه وعن سبب اللي خلاه قعيد. يمكن جاري العزيز ده كان شايل حاجات كتير أو كان عنده قصة أكبر من قصتي بكتير. وأنا في بيت عمي لقيت الآلة الكاتبة القديمة بتاعت جدي كانت موجودة في خزانة عمي. طلعتها ونفخت التراب اللي عليها ونظفتها من أول وجديد وبدأت أكتب بيها كل حاجة انتوا قريتوها أو سمعتوها أو وصلت لكم دلوقتي علشان أقول لكم إنه لسه بيطاردني في أحلامي في كوابيسي. وكل لما أحس بألم في دراعي أفتكر كل اللي حصل. ما بيعديش علي يوم إلا لما يزورني فيه بعد ما كل الناس بتنام والدنيا كلها بتهدى وفي عز الضلمة في الأوضة بتاعتي بشوفه لسه لعنته بتطاردني لعنة القيصر. تصبحوا على خير، وأتمنى القصة تكون عجبتكم والحلقة تكون عجبتكم، وكان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة.